بمناسبة ذكرى 60 لما قام به الزعيم العظيم كيم إل سونغ من التوجيهات الميدانية لمحافظة حمجيونغ الجنوبية، جرى الاجتماع الخطابي التذكاري في مسرح حمجيونغ الكبير يوم 19 من هذا الشهر. حضره كوادر أجهزة الحزب والسلطة والاقتصاد ومنظمات الشكيلة والجماهير في المحافظة. ذكر المقرر أن الزعيم العظيم كيم إل سونغ أسدى توجيهاته الميدانية لمصنع هونغنام للأسمدة ومصنع ريونغ سونغ للآلات ومؤسسة سيمبو للصيد الأسماك حينذاك ومحطة تشانغ جين غانغ الكهربائية وغيرها من المصانع والمؤسسات الرئيسية والوحدات في قطاع صيد الأسماك والزراعة داخل المحافظة خلال 6 أيام من أذار عام 46 زوتي 1957، وأن توجيهاته الميدانية أصبحت حدثا تاريخيا أتى بفرصة التحول الجديد في تحسين أعمال الحزب وتعزيزها بما يتفق ومتطلبات تطور الواقع، وكذلك في تطوير الاقتصاد وتحسين معيشة الشعب في المحافظة. ثم أكد أن جميع الكوادر وأعضاء الحزب والشكيلة في المحافظة عليهم أن يندفعوا كالعاصفة إلى معركة تنفيذ تعليمات الزعيم وحماية سياسات الحزب، ملتفين بتراس حول القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون لكي يدخلوا بجدارة موقع مؤتمر رواد مالي ما بالنجاحات العملية المفتخرة.